المقيم في بلاد المقيم في بلاد المغرب والعشاء جمعا هل يصلي السنة أم لا؟ ليس لدينا في السنة جواب عن هذه المسألة خاصة، ولكن الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع في السفر لا يصلي السنة. هذا من جهة. من جهة أخرى، لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى، وسئل ابن عباس: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.